طوبى لجيل توخل الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح السلم المنورق، وسنشرع في الحديث عن المقصود الأعظم من هذا الفن وهو القياس. القياس هو المقصود الأكبر في علم المنطق، وما سبق هو فقط عبارة عن مقدمات لهذا الباب. حتى ما سبق في التصورات تعتبر مقدمات للقياس، لأن التصديق لابد أن يسبقه تصور، فتقديم الحديث عن التصورات قبل القياس من باب تقديم الوسائل على المقاصد، باب تقديم الوسائل على المقاصد. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في القياس. إن القياس من قضايا صغرى مستلزم بالذات قولا آخر. طيب، وعرف هنا القياس، ما هو القياس؟ قال: إن القياس من قضايا صغرى، صغرى أي ركبة. يقول: القياس هو قول مركب من قضايا. إن القياس من قضايا صغرى، إذن هو يتركب من القضايا، فخرج من ذلك ماذا؟ المفردات. المفردات لا يتركب منها قياس، وخرج من ذلك كذا المركبات الناقصة أو المركبات الإنشائية، كل ذلك لا يتركب منه القياس، لابد أن يتركب من ماذا؟ من قضايا، يعني من قضيتين فأكثر، من قضيتين فأكثر. إن القياس من قضايا صور أي ركب مستلزما بالذات قولا آخر، قولا مركب من قضايا بحيث يستلزم لذاته قولا آخر. هذا هو تعريف القياس، قول مركب من قضايا، وقد نقول قول من قضايا لأن القول عند المناطق لا يكون إلا مركبا. واضح، قول مركب من قضايا بحيث يستلزم لذاته قولا آخر. إذا قلنا من قضايا أي من قضيتين فأكثر، قد يتركب القياس من قضيتين فقط فيقال له قياس بسيط، العالم متغير، كل متغير حادث، العالم حادث. وقد يتركب من أكثر من ذلك فيكون قياسا مركبا، النباش آخذ للمال بالخفية وكل آخذ للمال بالخفية، سارق وكل سارق، تقطع يده النباش تقطع يده، وهذا قياس مركب لأنه ركب من أكثر من قضيتين. النباش آخذ للمال بالقوة، كل آخذ للمال بالقوة سارق، كل سارق تقطع يده النباش تقطع يده. إذن تركب هذا القياس من ثلاثة قضايا، قول مركب من قضايا من قضيتين فأكثر، بحيث يستلزم هذا التركيب لذاته يستلزم قولا آخر، يستلزم لذاته يستلزم قولا آخر. لما قلنا يستلزم خرج من ذلك الضروب العقيمة كما سيأتينا في الحديث عن الأشكال، ولما قلنا لذاته خرج من ذلك المركب الذي يستلزم قولا آخر، لكن لا لذاته، لا لذات التركيب، وإنما لصدق نتيجة أجنبية. مثلا قياس المساواة، قياس المساواة، زيد مساو لبكر، لبكر زيد مساو لبكر، وبكر مساو لعمرو، إذن زيد مساو لعمرو. واضح. الآن هذا التركيب استلزم هذا القول، هذا القول، لكنه لم يستلزمه لذاته لقوة التركيب، وإنما استلزمه لصدق مقدمة أجنبية، وهي أن مساوي، أن مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء. مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. هذا الشيء يساويني، إذا مساويه يساويني. مساوي المساوي لشيء يساوي ذلك الشيء، واضح؟ فزيد مساوي لبكر، وبكر مساوي لعمر، إذا زيد مساوي لعمر. إذا زيد مساوي لعمر، لماذا؟ لمقدمة أجنبية. هذه المقدمة الأجنبية قد تصدق فينتج قولا آخر، وقد لا تصدق فلا ينتج قولا آخر. يعني مثلا حين أن نقول مثلا الإنسان مباين للفرس، والفرس مباين للناطق. الإنسان مباين للناطق، لا تصح. لماذا؟ لأن هناك مقدمة أجنبية، لا مقدمة أجنبية تفسد هذا الإنتاج، فتقول مباين، المباين لشيء لا يكون مباينا لذلك الشيء لزوما. يعني حين نقول فلان مباين لي، فلان مباين لي، وأنا مباين لك، هل يدل هذا على أن فلان مباين لك؟ لا، قد لا يكون مباين لك. لماذا؟ هو يكون مباين لي وأنا مباين لك، لكن هو ليس مباين لك، هو مساوي لك، واضح؟ إذا الإنسان مباين للفرس، الفرس مباين للناطق، الإنسان مباين للناطق كذلك. قد تصدق وقد تكذب. لماذا؟ لأنه لا يلزم من مباينة المباين لشيء أن يكون مباين لذلك الشيء، لا يلزم. مثلا نقول الاثنان نصف الأربعة، والأربعة نصف الثمانية، هل يلزم أن تكون الاثنان نصف الثمانية؟ لا، واضح؟ إذن هذه التراكيب لا يلزم لذاتها شيء، نحن نشترط أن يكون هذا القول المركب يلزم لذاته قولا آخر. فأنا حين أقول مثلا أقول زيد إنسان، وكل إنسان حيوان، ينتج زيد حيوان. هذا التركيب بذاته، لقوة هذا التركيب استلزم قولا آخر وهو زيد الحيوان. لماذا؟ لأني حكمت على زيد بأنه إنسان، وحكمت على كل إنسان بما فيه زيد الذي يندرج في الإنسان بأنه حيوان، فأنتج لزوما أن زيد الحيوان، واضح؟ إذا قول مركب من قضايا بحيث يستلزم لذاته لذات التركيب قول آخر. طيب، هل هذا الإنتاج، هذا القول الآخر، هذه النتيجة، هذا القول الآخر، هل جاءت لذات هذا التركيب أو لنتيجة لمقدمة الأخرى الجنبية؟ لا، جاءت لذات هذا التركيب، بمجرد أني حكمت على زيد بأنه إنسان، ثم حكمت على كل أفراد الإنسان بأنه حيوان، كان مستلزما قطعا بأن أحكم على زيد بأنه حيوان، واضح؟ كان مستلزما قطعا بأن أحكم على إنسان على زيد بأنه حيوان. إذا قول مركب من قضايا بحيث يستلزم لذاته قولا آخر، هذا القول الآخر هو الذي يسمى ماذا؟ نتيجة، والذي يسمى نتيجة. إذا ما هي النتيجة؟ قول لازم عن تسليم مقدمتي قياس، قول لازم عن تسليم. يعني أنت بمجرد أن تسلم هذه المقدمة الأولى زيد الإنسان، أنت مسلم بها أن زيد الإنسان، وسلمت من مقدمة الثانية أن كل إنسان حيوان، لابد قطعا أن تسلم، وإلا تكون مكابرا، تسلم بهذه النتيجة بأن زيدا حيوان. إذن هي قول لازم عن تسليم مقدمة، يعني بمجرد أن تسلم أنت بهاتين المقدمتين وتسلم بصحة هاتين المقدمتين، يلزمك أن تسلم بهذا القول الآخر الذي هو النتيجة. إذن هذه هي النتيجة. هذه النتيجة لها أسماء باعتبارات مختلفة، فهي قبل إقامة الدليل تسمى دعوة، قبل إقامة الدليل تسمى دعوة. فأنا إذا قلت مثلا، قلت لكم العالم حادث، هذه دعوة، أنا نصبتها الآن، أقمت دعوة. طيب إذا شرعت في الاستدلال، شرعت قلت العالم متغير. أنا الآن شرعت في الاستدلال، ما قد وصلت إلى النتيجة، هذا يسمى مطلوبا. العالم الحادث كان دعوة، ثم الآن مع الشروع في الاستدلال يسمى مطلوبا، يعني أنا أطلبه بإقامة الدليل، يعني مطلوب إقامة الدليل من أجله يسمى مطلوبا. واضح؟ بعد أن أفرغ من القياس أقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذا العالم حادث يسمى نتيجة، يسمى نتيجة. واضح؟ قال عبد السلام في حاشيته في توشيحه، قال قبل إقامة الدليل دعوى تدعى النتيجة على ما يروى، وحين ألف القياس ولم يتم فمطلبا حينئذ تسمى، وبعدما اتضحت المحجة تسميها نتيجة وحجة. واضح؟ إذا هذه النتيجة قبل إقامة الدليل، قبل أن أستدل عليها تسمى دعوى، وحين أشرع في الاستدلال عليها، أشرع في إقامة الدليل تسمى مطلوبا، وحين أفرغ من إقامة الدليل تسمى نتيجة. ما لي أحب شتين وما لي حجة عند الآخرين. نعم، حجة سمى حجة سمى نتيجة. نعم نعم. طيب الآن هذا هو القياس، قلنا قول مرتب من قضايا بحيث يستلزم لذاته قول آخر، إن القياس من قضايا صور يركب، أيوة، إن القياس من قضايا ركب مستلزما بالذات قولا آخر، أيوة. أحسن الله عليك. ثم القياس عندهم قسمان، فمنهما يدعى بالاقتران. طيب الآن قسم القياس إلى قسمين، القياس ينقسم إلى قسمين، اقتراني ثم القياس عندهم قسمان، اقتراني واستثنائي. ما هو أساس التقسيم؟ ما هو أساس التقسيم؟ أساس التقسيم التصريح بالنتيجة أو نقيضها أو عدم التصريح بها، ينقسم من حيث التصريح بالنتيجة أو نقيضها أو عدم التصريح إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي. نعم، ماذا قال في القياس الاقتراني؟ حسن الله إليك، وهو الذي يدل على النتيجة بقوة مختصة على النتيجة، بقوة مختصة بالحملية، هو الذي دل على النتيجة، دل على النتيجة بقوة مختصة بالحملية. نعم، هو الذي دل على النتيجة بقوة، بالقوة، هو الذي دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل. يعني ما معنى دل على النتيجة بالقوة؟ يعني أجزاء النتيجة موجودة في المقدمتين مفرقة، ليست موجودة بصورتها لكنها موجودة مفرقة. فنحن نقول العالم متغير، كل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. هذه النتيجة العالم حادث موجودة في هاتين المقدمتين في هذا القياس بقوتها، يعني أجزاؤها مفرقة. فالعالم موجود هنا هو موضوع الصورة لكن محمولها غير حادث، وحادث هنا هو محمول الكبرى لكن موضوعها آخر. واضح؟ إذن النتيجة في القياس الاقتراني تكون موجودة بالقوة، معنى ذلك أنها تكون أجزاؤها مفرقة، تكون أجزاؤها مفرقة. واضح؟ أقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام. هل النتيجة موجودة في المقدمتين في القياس؟ نعم، لكن مفرقة. النبيذ حرام، النبيذ موضوع النتيجة موجود في المقدمة الصغرى النبيذ مسكر، وحرام موجود في المقدمة الكبرى كل مسكر حرام. واضح؟ بخلاف الاستثنائي، القياس الاستثنائي، القياس الاستثنائي النتيجة موجودة فيه بالفعل، يعني بصورتها. أقول مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها غير طالعة، أو لكنها طالعة، لكنها مثلا طالعة، حتى هناك نفصل لكم مسألة وجودها بنفسها أو بغيرها، لكن أو بنقيضها، لكنها طالعة. النتيجة ما هو؟ ما هي؟ فالنهار موجود، النهار موجود، النتيجة النهار موجود. هذه النتيجة النهار موجودة، موجودة هنا بصورتها، موجودة بالفعل. واضح؟ إذا القياس الاستثنائي النتيجة فيه موجودة بالفعل. النتيجة فيه موجودة بالفعل. طيب لماذا سمي القياس الاقتراني اقترانيا؟ ولماذا سمي الاستثنائي الاستثنائي استثنائيا؟ سمي القياس الاقتراني اقترانيا لاقتران حدوده الثلاثة: الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط. مقترنة يعني لم يفصل بين، يعني متصلة بعضها ببعض، لم يفصل بينها بأداة استثنائية واستدراك. بخلاف القياس الاستثنائي، القياس الاستثنائي لا تقرن حدوده بل يفصل بينها بأداة استثناء، يعني أداة استدراك. إذا كانت الشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها، واضح؟ إذا سمي هنا اقتران اقترانيا لاقتران الحدود الثلاث، يعني لاتصال بعضها ببعض بحيث لم يفصل بينها بأداة استثناء، بحيث لم يفصل بينها بأداة استثناء. قال: وهو الذي دل على النتيجة بقوة. إذا القياس الاقتراني هو الذي يدل على النتيجة بالقوة، بقوته. واختص بالحملية. ماذا يقول الناظم؟ يقول أن القياس الاقتراني مختص بالحملية، القضية الحملية، يعني خرج من ذلك ماذا؟ القضية الشرطية، فلا يتركب من الشرطيات. هذا قول لكنه ضعيف، هذا قول ضعيف. والمشهور عندهم أن القياس الاقتراني يكون سواء من قياس، يعني يتقسم إلى قسمين: قياس اقتراني حملي وقياس اقتراني شرطي. واضح؟ قياس اقتراني حملي وقياس اقتراني شرطي. واضح؟ شرطي وحملي. فنعم، يعني اختص بالحملية، هذا هو قوله، وهذا قول ضعيف. والصحيح أنه يكون في الحمليات ويكون في الشرطيات، إلا أنه يقال مثلا، قد يقال أن هناك قلب واختص بالحملية، واختصت الحملية به، لأن القياس الاقتراني هو الذي يمكن أن يركب من الحمليات فقط. القياس الاقتراني هو الذي يمكن أن يركب من الحمليات فقط، بخلاف الاستثناء فلا يركب من الحمليات وحدها. وقد يقال أن القياس الاقتراني هو المختص بالحملية، وليست القضايا الحملية هي المختصة بالقياس الاقتراني، لأنه تكون في القياس الاقتراني وتكون في الاستثناء. لكن نقول الاقتراني مختص بالحملية لأن الاستثنائي لا يتركب من الحملية وحدها. مثلا أقول: إذا رؤية هلال رمضان دخل شهر الصوم، وإذا دخل شهر الصوم وجب الصوم على المكلفين. النتيجة: إذا رؤية هلال رمضان وجب الصوم على المكلفين. هذا قياس اقتراني، وهو مركب من قضايا شرطية، مركب من قضايا شرطية. نعم، أيها أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجبه. يقول لك: لا، فإن تريد تركيبه، إذا أردت تركيب القياس فركب، هذا فعل أمر مؤكد بالنون والتوكيد، فركب، لكن قلبت ألفا لضرورة الراوي، فركب مقدماته على ما وجبه. رتب هذه المقدمات على ما وجب. ما هو على ما وجب؟ يعني على ما وجب من الإتيان بوصف جامع يربط الحدين الأكبر بالأصغر. هذا الوصف الجامع هو الذي يسمى بالحد الوسط، هذا يسمى بالحد الوسط، هو الحد المكرر. شوف، حينما نقول مثلا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام. النتيجة: النبيذ حرام. هذا قياس، قلنا لأنه مركب من قضيتين، واستلزم لذاته قولا آخر وهو النتيجة. النتيجة هذه موضوعها، هو الحد الأصغر، يسمى الحد الأصغر، ومحمولها يسمى الحد الأكبر. المقدمة التي فيها الحد الأصغر تسمى المقدمة الصغرى. أين هي هذه المقدمة؟ هذه تسمى صغرى. والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى. والوصف الجامع بينهما، يعني اللفظ المكرر بينهما، يسمى حدا أوسط. يسمى حدا أو صوت. واضح؟ هذا كيف هذا الآن قياس اقتراني. كيف عرفت أولا؟ هذا قياس. كيف عرفت أنه قياس؟ لأنه قضايا ركبت فاستلزم لذاته قولا آخر، عرفنا أنه قياس. كيف عرفت أنه قياس اقتراني؟ لأن النتيجة موجودة فيه بالقوة وليست بالفعل، ليس بصورتها مجموعة، إنما أجزاؤها مفرقة. إذن هو قياس اقتراني من قضايا حملية وشرطية حملية. إذن هو قياس اقتراني حملي. واضح؟ قياس اقتراني حملي. طيب أين القضية الصغرى؟ هذه الأولى هي القضية الصغرى. كيف عرفت أنها قضية صغرى؟ لأن فيها الحد الأصغر، لوجود الحد الأصغر فيها. كيف عرفت الحد الأصغر؟ لأنه هو موضوع النتيجة. واضح؟ وهذا الحد الأكبر كيف عرفت؟ هذه القضية الكبرى عفوا. كيف عرفت أنها القضية الكبرى؟ لوجود الحد الأكبر فيها. كيف عرفت الحد الأكبر؟ هو محمول النتيجة. طيب ما الذي ربط موضوع النتيجة بالمحمول؟ كيف أنت أتيت بهذه النتيجة؟ كيف علمت بهذه النتيجة؟ بالوصف الجامع، يعني بالرابط الذي ربط الأصغر بالأكبر وهو المسكر. هذا الحد الأوسط هو وجه الدلالة عند الأصوليين، هو وجه الدلالة عند الأصوليين. هذا الحد الأوسط أو الحدود الوسطى هي مناطات الأحكام والتي من خلالها تعلم الأحكام، ولولا هذه الحدود لما عرفت الأحكام. الآن ما الذي ربط بين النبي وحرام؟ ماذا الحد الأوسط المكرر؟ إذن الحد الأوسط هو الذي ربط بين الحد الأصغر والحد الأكبر، هو الذي ربط بينهما. واضح؟ وهو الذي به علمنا ثبوت الأكبر للأصغر، ثبوت الحرمة للنبي. لولا هذا الحد الأوسط لما علمت أن النبي له حرام. لما علمت. واضح؟ أنا كيف علمت أن النبي له حرام؟ كيف علمت؟ لهذا الحد الأوسط بالإسكار. علمت أن النبي له حرام بالإسكار، لأني علمت وسلمت أن النبي له مسكر، ثم علمت وسلمت أن كل مسكر حرام، فحكمت على النبي الذي هو فرد من أفراد المسكرات بالحرمة. واضح؟ إذا بهذا الحد الأوسط عرفت حرمة النبي، ولولا هذا الحد الأوسط لما عرفت حرمة النبي ولما انتجت القضية. لما أنتج القياس. واضح؟ إذن الحد الأوسط هو الوصف الجامع الذي يربط بين الحد الأصغر والحد الأكبر، الذي يربط بين الموضوع والمحمول، الذي من خلاله نثبت المحمول للموضوع، أو قل نثبت الحد الأكبر للأصغر. المحمول يعني محمول الثانية، محمول الكبرى. حينما نقول نثبت المحمول يعني المحمول الكبرى لموضوع يعني موضوع الصغرى، أو قل نثبت الأكبر. الأكبر ما هو؟ هو هنا محمول الكبرى هنا، والأصغر وما هو؟ هو موضوع الصغرى. واضح؟ إذن الحد الأكبر هو الرابط الذي ربط بين الحدين الأصغر والأكبر، وبه علمنا ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر. واضح؟ جميل. اتضح هذا كله صح؟ جدا. طيب لماذا سمي الحد حدا؟ لماذا سمي الحد حدا؟ لأنه طرف، لأنه طرف القضايا، والحد في اللغة طرف، نقول حد الشيء يعني طرفه، فهذا الحد هو طرف هذه القضية، وهذا الحد هو طرف هذه القضية، وهنا حتى في النتيجة هذا هو الطرف الموضوع وهذا الطرف. لماذا سمي الحد الأوسط أوسطا؟ لأنه يتوسط طرفي المطلوب، طرفي المطلوب الذي هو النبيذ وحرام. ما هو المطلوب؟ الأثبت أن النبيذ حرام. هنا ما هو الذي توسط بينهما ليدلك على العلم بهذا المطلوب؟ هو مسكر. نعم، وجه الدلالة. إذن هذا الحد الأوسط هو الذي توسط بين طرفي المطلوب. العالم متغير وكل متغير حادث. العالم متغير كل متغير حادث. النتيجة ماذا؟ العالم هذا قياس؟ قياس. لماذا؟ لأنه قول مركب استلزم لذاته قول آخر. اقتراني؟ نعم اقتراني، لأنه دل على النتيجة بالقوة، النتيجة موجودة فيه مفرقة. حملي؟ نعم، لأن القضايا حملية وليست شرطية. واضح؟ أين الحد الأصغر؟ العالم، لأنه موضوع النتيجة. لماذا سمي حدا؟ لأنه متطرف. ولماذا سمي أصغر؟ لماذا سمي أصغر؟ كيف عرفنا أنه أصغر؟ لأنه موضوع، لأنه موضوع نتيجة. لماذا سمي أصغر؟ لأنه في الغالب أقل أفرادا، والحد الأكبر في الغالب أكثر أفرادا. أنا حين أقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، هذا الحد الأصغر في الغالب أقل أفرادا هو أخص، وهذا الحد الأكبر حرام هو الأعم، فأفراد الحرام أكثر من أفراد النبيذ. النبيذ هو فقط واحد من هذه الأحياء الحرام، زيد الإنسان كل إنسان حيوان، أين الحد الأصغر؟ زيد. لماذا سمي حد الأصغر؟ لأنه أقل أفراد أخص. والحد الأكبر حيوان، لماذا سمي حد الأكبر؟ لأنه أعم أكثر أفراد. إذا لماذا سمي حدا؟ لأنه طرف القضية والحد في الغطر. لماذا سمي أصغر؟ لأنه أقل أفراد في الغالب أخص. ولماذا سمي حد أكبر وأكبر؟ لأنه في الغالب أكثر أفراد أعم. ولماذا سمي الأوسط وأوسط؟ لأنه يتوسط بين مطلوبي القضية. كيف نعرف الحد الأصغر؟ موضوع النتيجة. الحد الأكبر محلول النتيجة، الحد الأوسط هو المكرر بين القضيتين. واضح صح؟ طيب إذا العالم متغير، كل متغير حادث، العالم هو الحد الأصغر موضوع النتيجة، هو القضية الصغرى وحادث في القضية الكبرى. كيف عرفت أن هذه القضية صغرى؟ لأنها مشتملة على الحد الأصغر، والكبرى مشتملة على الحد الأكبر. طيب هذا الحد المكتبر هو ماذا؟ هو الأوسط. لولا هذا الحد لما علمت أن العالم حادث، ولما استطعت أن تثبت حدوث العالم. وإذا بالتغير توصلنا إلى العلم بحدوث العالم. طيب أنا حينما أريد أن آتي بالنتيجة ماذا أصنع؟ ألغي الحد الأوسط، ألغيه فتنتج لي النتيجة العالم الحادث. الحد الأوسط ألغيه، واضح؟ لماذا تلغيه؟ لأنه يعني لا حاجة لنا به، نحن إنما أتينا به للتوصل لمعرفة الحب، لأنه وصف جامع، فلما عرفنا ألغينا، ألغينا وأتينا بالمطلوب. واضح؟ نعم. ماذا قال؟ أحسن الله إليك. فانظر تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. إذن وانظر تركيبه، تركيب القياس، فركب مقدماته على ما وجب، على ما وجب من الإتيان بوصف جامع يربط بين الحد الأصغر والأكبر. أيوة. أحسن الله إليك. ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبر. طيب ورتب المقدمات، القياس، القياس يتركب من مادة وهيئة، القياس يتركب من مادة وهيئة. هذه المادة هي القضايا، المادة هي الأجزاء التي تدخل في تكوينه، هي القضايا. العالم متغير، كل متغير حادث، هذه هاتان القضيتان هما مادة القياس. إذا القياس يتركب من مادة واحدة، المادة هي القضايا التي يتكون منها القياس تدخل في تكوينه، والهيئة هي ترتيب المقدمات. القائس، القائس هو كالباني، الباني يتوجه نظره إلى أمرين، يتوجه نظره إلى المواد فينظر صلابتها من ضعفها، قوتها من ضعفها، صحتها من فسادها، صلاحها من عدم صلاحها، ينظر إلى المواد. واضح؟ ينظر إلى الإسمنت، ينظر إلى جميع الحديد، ينظر إلى جميعها، وينظر إلى الهيئة كيف سيخطط لهذا البناء. واضح؟ فربما الباني هذا يأتي بمواد جيدة جدا ويختبرها، لكن الهيئة فاسدة، فصنع مثلا النافذة في أسفل الغرفة، في أسفلها مثلا، وضع باب، وضع باب الحمام إلى مدخل، إلى مدخل المطبخ مثلا. واضح؟ إذا نقول هذا نظر في المواد ولم ينظر إليها، أو نظر إليها ولم ينظر إليها. إذا القائس كالباني لابد أن ينظر إلى أمرين، ينظر إلى مواد القضايا ويختبر صدقها من كذبها وصحيحها من زائفها، وينظر إلى هي. ولذلك قلنا ماذا؟ ورتب المقدمات، وانظر رتب المقدمات، بحيث أنك في القياس الاقتراني لابد أن تبدأ بالصورة ثم تأتي بالكبرى، وفي الاستثنائي تأتي بالكبرى ثم الصورة كما سيأتينا. ورتب المقدمات وانظر صحيحها، وانظر ماذا؟ صحيحها من فاسد مختبرها. نعم، انظر صحيحها من فاسدها، واختبر، اختبر هاتين القضيتين من حيث، من حيث القطع والظن. إذا من حيث الصدق والكذب، ومن حيث القطع والظن، هل هي قطعية أو ظنية؟ لأنها إذا كانت قطعية النتيجة ستكون قطعية، وإذا كانت المقدمتان ظنية أو أحدهما ظنية فإن النتيجة ستكون ظنية. نعم أحسن الله إليك. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات هذه، يعني أنت لابد أن تنظر إلى المقدمات وتختبر هاتين المقدمتين وترتب هاتين المقدمتين لأن النتيجة لازمة عنهما وتكون هي بحسبهما. النتيجة لازم واللازم بحسب الملزوم، إن صدق الملزوم صدق لازمه، واضح؟ إن صدق الملزوم صدق لازمه، إن كذب الملزوم لا يلزم شيئا، قد يصدق اللازم وقد لا يصدق، لكن إذا صدق الملزوم صدق لازمه. إذا لابد أن تنظر في هذين المقدمتين وتختبر صدقهما من كذبهما وتنظر في قطعيتهما من يقينهما، لأن هذه النتيجة هي لازمة عن المقدمتين واللازم بحسب الملزوم. فإن لازم المقدمات التي هي النتيجة، النتيجة هي اللازم، النتيجة هي اللازم بحسب المقدمات آتي. فإن كانت المقدمات قطعية فالنتيجة قطعية، وإن كانت المقدمات ظنية واحد وظنية فالنتيجة ظنية، وإن كانت المقدمات صادقة فالنتيجة صادقة. واضح؟ أيوة. أحسن الله إليك. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. طيب، قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وإن كان هذا البيت كان ينبغي تأخيره أو إلغاءه. أولا تأخيره لكي يبين قبلهما هو الحد الأصغر والأكبر حتى نعرف ما هي المقدمة الصغرى وما هي الكبرى. ثانيا سنقول لماذا كان ينبغي أن يحذف هذا أو يستغني بما بعده عنه. قال وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى. أنا حينما أقول مثلا العالم متغير، أو مثلا أقول زيد إنسان وكل إنسان حيوان، قلنا المقدمة الصغرى هي ماذا؟ زيد إنسان. المقدمة الصغرى هي زيد إنسان لأنها مشتملة على موضوع النتيجة، والكبرى كل إنسان حيوان لأنها مشتملة على محلول النتيجة. فالصغرى هذه زيد إنسان تندرج في الكبرى، تندرج في الكبرى، واضح؟ وإن كان التحقيق أن الذي يندرج هو الحد الأصغر هو الذي يندرج في الحد الأكبر، الحد الأصغر هو الذي يندرج في الحد الأكبر غالبا. فزيد هنا هو الحد الأصغر يندرج في الحد الأكبر، لأن الحد الأصغر يكون الأخص والحد الأكبر يكون الأعم. إذا التحقيق أن الذي يندرج هو الحد الأصغر يندرج في الحد الأكبر، وقد يساوي. مثلا نقول العالم متغير، كل متغير حادث للعالم هذا. الحد الأصغر هنا يساوي الحد الأكبر، الحد الأصغر يساوي الحد الأكبر. فالعالم معناه هو حادث، العالم هو كل ما سوى الله، والحادث هو كل ما سوى الله، الحادث الذي وجد بعد العدم، واضح؟ إذا الحد الأصغر يندرج في الحد الأكبر غالبا أو يساوي، من غير الغالب مثلا يساوي. إذا الحد الأصغر في الغالب يكون أخص فيندرج في الحد الأكبر أو أنه يساوي، واضح؟ أيوة. أحسن الله إليك. وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما. نعم، هنا الآن بين لنا ما هي القضية الصغرى وما هي القضية الكبرى، فقال وذات حد أصغر صغراهما، يعني القضية التي يذكر فيها الحد الأصغر هي القضية الصغرى، وذات حد أكبر كبراهما، القضية التي يذكر فيها الحد الأكبر هي الكبرى، كبرى القضية، واضح؟ أيوة. أحسن الله إليك. وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج. إذن هذا البيت كان يستغني به عن ذاك البيت الذي قال فيما وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى، هذا كان ينبغي أن يستغني به. وأصغر فذاك ذو اندراج، يعني الحد الأصغر هو الذي يندرج في الحد الأكبر، الحد الأصغر هو الذي يندرج في الحد الأكبر، وليست القضية الصغرى هي التي تندرج في القضية الكبرى، واضح؟ إذن هذا هو التحقيق، أن الحد الأصغر قلنا هو الذي يندرج في الحد الأكبر أو يساويه، هو الذي يندرج في الحد الأكبر أو يساويه. وأصغر فذاك ذو اندراج. طيب، والحد الوسط قلنا يلغى لدى الإنتاج، عند الإنتاج يلغى الحد الأوسط، يعني الحد المتكرر يلغى، فأنت تحذفه. العالم متغير، كل متغير حادث. أين الحد؟ الحد الأوسط متغير، هذا يلغى لدى الإنتاج لما تريد النتيجة تلغي. لماذا فقط؟ هو كان وسيلة لإثبات المطلوب، كان وسيلة لإثبات الحد الأكبر للأصغر، فاستغنينا عنه عند الإنتاج. واضح؟ إذن بهذا نكون انتهينا من الحديث عن مضمون أو ما تضمنته هذه الأبيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.